السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى أداء المناسك، وقع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من على ناقته فوقصته الناقة فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه، ولا تخمروا رأسه أو وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ده مشهد عجيب قوي من مشاهد القيامة، هو المشهد اللي كل الناس هتخرج فيه من قبورها على صور مختلفة وعلى أحوال مختلفة، ولكن الجامع لكل هذه الصور ولكل هذه الاختلافات قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث العبد على ما مات عليه. كل واحد فينا يوم القيامة هيبعث على العمل اللي مات عليه. ففي ناس ماتت على عمل صالح تبعث يوم القيامة على عمل صالح، وفي ناس ماتت على عمل سيء تبعث يوم القيامة على عمل سيء. قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوصف لنا المشهد ده: يبعث كل مرء أو كل امرئ على ما مات عليه، ممكن يكون شيء مفرح لنا جدا إذا كنا على عمل صالح، وممكن يكون في تحذير وتخويف إذا كنا على عمل سيء. الصحابي ده لما مات مع النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يلبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن يوم القيامة خروج الناس على وفق الأعمال اللي عملوها. أنا أعرف حد عاش طول عمره على قراءة القرآن، ولما مات مات وهو يقرأ القرآن، فهذا يبعث يوم القيامة وهو يقرأ القرآن بين يدي الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر. أنا شفت بعناية ناس وإحنا على عرفة ماتوا، ده هيبعث يوم القيامة بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ملبيا. وشفت بعناية وإحنا بنصلي الجمعة حد كان بيصلي جنبنا الجمعة وهو راكع وقع مات. أنا أعرف حد من ذوي رحمي مات وهو يقرأ القرآن في قيام الليل وهو ساجد، يعني ماسك المصحف وبيقرأ فيه ونزل سجد وهو ساجد مات، فهذا يبعث يوم القيامة على هذا العمل الذي مات عليه. وأعرف في الجهة التانية وشفت في الجهة التانية ناس برضو لما ماتت ماتت والعياذ بالله على معصية. فحدثني أحد إخواني إن حد من الشباب واجد ريحة سيئة في الشقة اللي جنبهم، كسروا الشقة فوجدوا شاب ميت متحلل وهو ساجد رابط دراعه والعياذ بالله، كان بياخد حقنة مخدرات ومات فيها، فهذا يبعث يوم القيامة بهذه الصورة. فالإنسان منا يوم القيامة سيبعث كل إنسان على ما مات عليه، على ما مات عليه. وده يخلينا بالفعل نسأل نفسنا سؤال: وأنا إزاي أموت على عمل صالح؟ وإزاي ربنا ينجيني من الموت على عمل سيء؟ والإجابة باختصار: كل إنسان منا يختار ما يموت عليه. أنت اللي بنفسك بتختار أنت عايز تموت على إيه. واحد عاش طول عمره بيقرأ القرآن، عاش طول عمره مرتبط بالقرآن ومجالس القرآن، فطول حياته عايش بالقرآن، ده لما يموت هيموت إزاي؟ هيموت على القرآن. قال ابن كثير رحمة الله عليه: وسنة الله ماضية في أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. المسألة واضحة جدا. أعرف أحد إخواننا من ضباط الشرطة اللي كان على دين وعلى صلاح وعلى أخلاق، وكان دايما يقول لي: والله يا شيخ أحمد أنا بتقي الله في عملي جدا، وأنا أرجو من الله عز وجل أن يعطيني الشهادة. وسبحان الله سبحان الله، دين وخلق وأدب واحترام، لا يظلم أحد أبدا أبدا أبدا ما شاء الله. وسبحان الله، في أحد المهمات اللي وكلت إليه في مداهمة أوقار المخدرات والسلاح ونحو ذلك، يصاب بطلق ناري علشان ربنا سبحانه وتعالى يعطي ما طلب ويعطي ما أراد. ما هو ده يا أخوانا للإنسان لازم يفهمه، إن اللي عايش على شيء بيموت عليه، عايش طول عمره طائع لله عابد لله يرجو من الله عز وجل الشهادة فبيموت عليها. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فبايعه وقال أبايعك على أن أضربها هنا، وظل طويل حياته يرجو من الله عز وجل هذه الشهادة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك، فبعد المعركة بدأ يسأل عن هذا الرجل، فبدأ الصحابة يدوروا عليه بعد المعركة فوجدوه قد أصيب بسهم ها هنا، فقال النبي أهو هو؟ قالوا هو يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. طلب العمل ده من الله بصدق، طلب الشهادة بصدق فنوله الله عز وجل الشهادة على وفق ما طلب. انت اللي بتحدد انت عايز تموت على ايه. كان ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول للتابعين، ابو ثعلبة صحابي يقول للتابعين انني لارجو الا يقبضني الله كما يقبض احدكم على فراشه، انني لارجو ان يقبضني الله وانا ساجد. ويموت ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وهو ساجد. وكان أبو علي الخولاني بيوضح لنا السر لماذا مات ساجدا، قال كان يطيل سجوده بالليل ثم إذا أنهى صلاته يقول لي يا أبا علي أسحرنا جاء وقت الصلاة عشان نقعد نستغفر ربنا، فأقول لا، فيقوم فيصلي ويطيل السجود، حياته كلها كان السجود. فرأت ابنته ذات يوم أن أباها مات فقامت تسأل أين أبي، فقالت أمها في محرابه يصلي. دخلت عليه فوجدته ساجدا، فحركته فوجدته قد مات. مات ساجد ليه؟ عاشت العمر على السجود، عاشت العمر على هذا العمل، فكانت النتيجة أعطاه الله ما أراد. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ليه قال لنا إن الشهداء لا يغسلوا وإنما يدفنون في ثيابهم التي ماتوا فيها، ويوضع ويكفن في ثيابهم هذه التي بها دماؤهم، علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن هذا الشهيد سيبعث يوم القيامة على ما مات عليه، إن الشهيد سيبعث يوم القيامة على ما مات عليه، فيبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا ويبعث يوم القيامة وكلمه كما هو، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الريح اللي طالع من الجرح ده ريح المسك. ليه؟ هو عاش يطلب من الله عز وجل الشهادة فمات عليها فبعث يوم القيامة عليها. وفي ناس يوم القيامة تبعث والسجارة في إيديها، في ناس يوم القيامة هتبعث بين إيدين ربنا والسجارة في إيديها، في ناس ستبعث يوم القيامة وهي والعياذ بالله على فحشة. أنا كلمني أحد الدكاترة بيقول لي إحنا يوم العيد الصبح، يوم العيد الصبح من كم سنة جالنا، هو دكتور عناية مركزة وطوارئ، جالنا واحد قلبه يكاد يكون متوقف، حاولنا بقدر المستطاع إن إحنا ندي صدمات كهربائية عشان القلب يعود مرة ثانية، ولكن للأسف مات هذا الرجل، مات هذا الرجل. ولما البنت اللي كانت جايباه قلنا لها تعالي قول لنا بياناته علشان مش عارف ايه، ومسكناها انهارت من البكاء وقالت انا مش زوجته ولا اعرفه اصلا، ده هو استأجرني والعياذ بالله لممارسة الفاحشة واخد بعض المنشطات والحبوب ما تحملها قلبه فمات. مات يلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة. ليه؟ عاش على ذلك، عاش على المعصية فمات عليها فيبعث يوم القيامة عليها. يا إخواني كل إنسان مننا هو اللي بيختار عايز يموت إزاي وهيلقى الله سبحانه وتعالى إزاي. فكل إنسان منكم كواجب عملي أساسي، كل إنسان منكم يدور على عمل صالح يعيش حياته عليه، يبذل من وقته وجهده وماله في هذا العمل، وبالتالي إذا عاش عليه سيموت عليه حتما ولابد، وإذا مات عليه يبعث بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عليه. هذا القانون وهذا الحديث وهذا المشهد اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه، يبعث المرء على ما مات عليه، يدفعنا دفعا إلى الاجتهاد في الأعمال الصالحة علشان لما نلقى الله نلقاه على أعمال صالحة. المؤذن يبعث يوم القيامة أطول الناس أعناقا، أطول الناس أعناقا. ليه؟ لأنه كان إنسان عايش على عمل صالح فمات عليه فيبعث يوم القيامة عليه. محتاجين نركز في عمل نبذل جهدنا فيه علشان ربنا يقدر إن إحنا نموت عليه، ثم من بعد ذلك نبعث عليه. وهذا هو الشرف، أن تبعث بين يدي الله عز وجل وأنت على عمل صالح.